بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وإخواني في وحدة ذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في حلقة هنتكلم فيها عن خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة، خلق من محاسن الأخلاق الإسلامية، هو مرتبة راقية من مراتب البذل والكرم، ومنزلة عظيمة من منازل العطاء والسخاء. خلق يبحث عن المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. أثنى الله عز وجل على المتصفين به وبين لنا أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه يا إخواني خلق الإيثار. وما أدراكم ما الإيثار؟ الإيثار أن يقدم المرء غيره على نفسه في جلب النفع له ودفع الضر عنه. الإيثار كف الإنسان عن بعض حاجته التي تخصه حتى يبذلها لمن يستحقها. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. فضل الإيثار يا إخواني، وما أدراكم ما الإيثار؟ رحمة من الله الكريم الغفار، رحمة أسكنها الله قلوب المؤمنين فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين. اقتحم أصحابها العقبة ففكوا الرقبة وأطعموا في كل يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قلوب أهلها رقيقة لينة حليمة رحيمة، لا تحتمل فواجع المسلمين بل تهتز لدعاء المصابين والمنكوبين. الإيثار يا إخواني، وما أدراكم ما الإيثار؟ رحمة من رب الكريم الغفار. يوم تخط في الدواوين الحسنات، ويوم ترفع لأصحابه درجات، ويوم تغفر للمتخلقين به السيئات. فكم من أيد لهم سخت أناء الليل وأطراف النهار فغفرت معها ذنوب العمر ومحيت بها سيئات وخطيات. فالله أكبر، ما أعظم فوز أهل الإيثار يوم تركوا الدنيا وراء ظهورهم واستقبلوا الآخرة أمام عيونهم. والإيثار يا إخواني، وما أدراكم ما الإيثار؟ أن تسعى في بذل الخير والمعروف والإحسان طمعا في رحمة الله الرحيم الرحمن، فبإجابة من دعوة من أرملة أو دعوة من بائسة أو دعوة من مكروب أو دعوة من مهموم أو مغموم أو قربة تفرجها عن مدين معسر. إنه الإيثار الذي يحمل صاحبه على البذل والعطاء والكرم والسخاء مما تحبه النفس من الكنوز والأموال. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات، وهو الطريق الموصل إلى الجنات، حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس، من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جلبت النفوس على قوة التعلق بها. الإيثار يا إخواني ذلك الخلق الذي يدل على صفاء النفس ونقائها من البخل والشح والأنانية. فلصاحب الإيثار نفس طواقة إلى الخير مسرعة إلى الإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أنه الإيثار يا إخواني الذي به تحصل الكفاية الاقتصادية والمادية في المجتمع، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والبيت الكبير الذي تستأثر به أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر من أسرة ليست لها بيوت تأويها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. للإيثار يا إخواني أسباب وسائل تعين عليه. أولها وأعلاها وأسماها وأشرفها الإيمان بالله والسعي إلى مرضات الله. حينما يسعى العبد إلى الله حثيثا مجدا ومسرعا لا بطيئا ومتريسا، حيث يتعلق قلبه بالدار الآخرة، فلا يفتر عن حسنة يبذلها أو قربة بإذن الله يكسب بها أجرا وثوابا، يكون إيمان العبد قويا ويقين في الله عظيما وحسن ظنه بربه حاضرا، حينئذ يهون على النفس الإيثار ويحبب إليها البذل والعطاء. ومن أعظم الأسباب المعينة على الإيثار ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، أن يذكر العبد إنه إلى الله صائر، وإنه مغموم بين الجنادل والحفائر، فما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في جليل إلا حقره. فيا من تشكو من مرض الأنانية وحب الذات، تذكر الموت وسكرته، تذكر القبر وضمته، يوم يصير الإنسان وحيدا فريدا، قد صار إلى الله ذليلا حقيرا، يومئذ تهون عليه تجارته، وتهون عليه أمواله، ويهون عليه أولاده، وربما صاح بأعلى صوته: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فما الذي يأخذه الإنسان من تجارته؟ وما الذي يأخذه من الدنيا غير زاده وكفنه؟ إن إلى ربنا سائر، وإن إليه راجع. يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال بعد الموت منتفع؟ قدم لنفسك قبل الموت في مهل، فإن حظك بعد الموت منقطع. فما أعظم نجاتك وفرحتك إذا خرجت من قبرك وقد سترت عورات المسلمين وفرجت قربات عباد الله المنكوبين، يوم أن تخرج إلى الله بتلك الصحائف المشرقة، يوم أن تخرج إلى الله بحسناتك للأيتام والأرامل والمساكين، يوم أن تخرج إلى الله بتلك الحسنات العظيمة والأجور الكريمة. وممن يعين يا إخواني على التخلق بخلق الإصار رغبة العبد فيما عند الله عز وجل من خير وعطاء، الطمع في الفوز والفلاح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى في وصف الأبرار أصحاب النعيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فمن رغب في النجاة فليكن من أهل الإثار، ومن رغب في الفلاح فليكن من أهل الإثار. الإثار يا إخواني مع الخالق سبحانه، أفضل أنواع الإثار وأعلاها منزلة وأرفعها قدرا الإثار مع الله، إثار رضا الله على رضا غيره، وإثار حبه على حب غيره، وإثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه. الإثار مع الله أن يفعل المرء كل ما يحبه الله ويأمر به، وإن كان ما يحبه الله مكروها إلى نفسه ثقيلا عليه. الإثار مع الله أن يترك المرء ما يكره الله تعالى وينهى عنه، وإن كان محبوبا إلى النفس تشتهيه وترغب فيه، فتؤثر رضا الله وتقدمه على نفسك وهواك وعلى رضا الناس أجمعين، إذ لا رضا يقدم على رضا، ولا طاعة فوق طاعتي، ولا محبة فوق محبتي، فالكل عليه أن يسعى إلى مرضات خالقه ومولاه. ولذلك فالإثار إنما يكون في أمور الحياة والمعاملات، ولا إثار في القربات، بل تعاون وتنافس في الخيرات. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا إثار في القربات في العبادات والطاعات، لأن الكل يريد أن يكون قريبا من ربه ومولاه، ويسعى إلى أن يكسر من حسناته ويخفف من سيئاته. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإثار مع الله يقتضي من العبد أن يداوم على طاعة الله، ألا ينشغل بدنيا عن آخرته، أن يقدم الدنيا وهي دار الفناء على الآخرة وهي دار البقاء. قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهنيئا لمن ملأ دنياه بطاعة مولاه، ويا خسارة من باع آخرته بدنياه. قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. معانا نماذج من أهل الإثار: إثار الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وسلم. أعظم نموذج في الإثار هو رسول الله، فهو سيد المؤثرين وقائدهم وقدوتهم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستأثر بشيء دون أصحابه، بل كان يشاركهم في طعامه وشرابه، وربما منع نفسه أهله ليعطي السائل والمحروم. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: بقى كلها غير كتفها. وفي كمان أنواع من الإيثار، الإيثار مع الخلق، بحب الخير للآخرين وتطهير النفس من كل أنانية وكراهية وشحناء، حيث يستشعر العبد معنى الأخوة التي تربطه بكل مسلم من حوله. فإن شر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه، وذلك بغلبة الأنانية على أنفسهم عندما يذكر المرء نفسه وينسى أخوه، عندما يقول كل واحد نفسي نفسي، عندما يقول كل فرد فيه لي ولا يقول علي، عندما تعظم إلى الأنانية في نفسه على حساب غيره. فمن لليتيم إذا فشت الأنانية وحب الذات في المجتمع، ومن للأرملة المسكينة، ومن للفقير الجائع، ومن للمشرد الضائع، من لهؤلاء إذا أصبح الكل يقول نفسي نفسي ولا يهمه إلا مصالحه فقط؟ فأين الإصرار الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ وأين الإصرار الذي تربى عليه صحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ كانوا رضوان الله عليهم أهل إثار وسخاء، كانوا أحبة في الله، متراحمين، متواصلين، متبادلين. يوم كان القرآن دليلهم، يوم كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إمامهم وأمامهم، يوم كانوا عاملين بكتاب الله، أخذين بسنة رسول الله، متخلقين بأخلاق الإسلام. فكم من عيون منهم بكت لبكاء عيون من المسلمين، وكم من قلوب لهم تألمت لألام المتألمين. فأين هذه النماذج الكريمة؟ وأين هذه القلوب العظيمة؟ أين هي من نماذج اليوم؟ يوم صاح الأيتام، وصاحت الأرامل، وصاح المحتاج المكروب، فلم تجد هذه الحناجر لها مغيثا غير الله جل جلاله. أين هذه القلوب الرحيمة؟ وأين الإيثار يوم قطعت الأرحام؟ فمتى نعود إلى خلق الإيثار؟ متى نتخلق بخلق الإيثار؟ متى نتخلى عن الأنانية وحب الذات؟ ومتى نطهر القلوب من الكراهية والأحقاد والضغائن؟ نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من كل سوء وداء، وأن ينور قلوبنا بكل خلق كريم ووصف حميد. إياك أن تكون أنانيا لا تحب إلا نفسك، فهذه ليست من صفات المؤمنين الصادقين. المؤمن الحقيقي هو الذي يؤثر غيره على نفسه بكل شيء، حتى ولو كانت به حاجة لهذا الشيء، الذي يقدمه لغيره من المحتاجين. فلقد مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤثرين على أنفسهم في القرآن الكريم، وصفهم بالفائزين حين قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. تعالوا يا إخواني نتابع مع بعض مشهد رائع من صور الإيثار في تاريخنا الإسلامي العظيم. ففي معركة اليرموك التي جرت بين جيش المسلمين وجيش الروم أيام الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب، خرج جندي مسلم يبحث عن ابن عم له بين الجرحى، ولما رآه قال له ابن عمه الجريح: هل معك ماء؟ أريد ماء. ولما هم بتقديم الماء له سمع جريحا بجانبه يطلب الماء، فقال له ابن عمه: اذهب وأسقي أخي الماء قبلي. فذهب الجندي ليسقي الجريح الثاني، ولما وقف بجانبه ليسقيه الماء إذا بجريح ثالث يطلب الماء، فقال له الجريح الثاني: اذهب إلى أخي وقدم إليه الماء فهو أحوج مني إليه. ولما توجه إليه إذن هو قد مات. فعاد إلى الجندي الثاني ليقدم له الماء، فإذا هو قد مات أيضا. فعاد إلى ابن عمه ليقدم له الماء، فإذا هو قد مات أيضا. وهذه قصة من صور الإيثار يا إخوان. سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.